ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك أي في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أنواعها وأفرادها لله عز وجل. ولهذا فإن أكثر صفات الله عز وجل هي بين النفي والإثبات، هي بين النفي والإثبات، وأن النفي في الغالب يكون على طريقة الإجمال، كقول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، وغير ذلك من النصوص التي وردت في النفي. ولم يرد النفي مفصلا إلا في مثل قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لأن المشركين نسبوا الولادة لله عز وجل، وقالوا إن بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا هو قولهم، فرد الله عز وجل هذا القول على سبيل التفصيل. وكذلك لأن الولادة تعتبر صفة كمال في الإنسان، فأراد الله عز وجل أن ينفي هذا في حقه عز وجل، فإن المخلوق إذا كانت صفة الولادة كمال في حقه فهي في حق الله نقص، لأن الله عز وجل هو الغني، ولأن الله عز وجل هو الواحد القهار، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى معين، بل هو سبحانه وتعالى المستقل بالعمل، المستقل بالخلق، المستقل بالإنشاء والتكوين، وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما نحن عليه. قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. والإله في الأصل هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتتعلق به، سواء كان في العبادة أو قضاء الحاجة أو في الدعاء أو الإنابة أو اللجوء إليه في السراء والضراء، هذا معنى الإله. والإله الذي تألهه القلوب، بمعنى أن الله عز وجل فطر هذه القلوب وجبلها على أنها تأله يعني ربها وتعرفه. ولهذا يقول أهل العلم: لو أن طفلا وضع على يعني قمة جبل ولم يأتي وأتته ظبية أرضعت حتى كبر، فإنه لا بد أن يعرف أن الله ربه، لا بد أن يعرف أن الله عز وجل ربه. ولهذا ما خلطت به برامج التعليم من النظريات التي تدرس على أنها نظريات علمية مقررة، كنظرية داروين أو فرويد أو دوركايم وغيرهم ممن يقول بنظرية التطور في حياة البشر، الذين يقولون يعني لا يجعلون الأساس هو الوحي ولا يجعلون الأساس هو الدين، وإنما يجعلون الدين مرحلة من المراحل التي مرت بحياة البشرية ثم انتهت وسلمت الأمر إلى العلم، ما يسمى بالعلم الحديث الآن، وهذا هو دور العلم. ومن المؤسف أولا أن هذا أن في هذا مغالطة للحقائق، فإن آدم عليه السلام أبو البشر أوحى الله عز وجل إليه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعندئذ لما عجزوا عن الإنباء بأسمائهم أمر الله عز وجل آدم أن يخبرهم بهذه الأسماء، فإذا علمه الله عز وجل ما لم يعلم الملائكة، لأنهم إنما يعلمون من علم الله عز وجل. ولهذا فضله الله عز وجل وكرمه وجعلها وأسجد له ملائكته. هذا بالعلم، والعلم إنما هو وحي من الله عز وجل، إنما هو وحي من الله عز وجل بأي صفة من صفات الوحي المعلومة المعروفة، بإرسال رسول أو بإلهام أو بأن يكلمه ليس بينه وبينه واسطة. كل ذلك قد حصل في أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وآدم عليه السلام كان يعلم أبناءه ويعلم أحفاده ويربيهم على وحي الله عز وجل، وكان بينهم وبين الشرك 10 قرون كلهم على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين، كما جاء ذلك في الخبر الصحيح، وكما تبين معنا من الدروس السابقة أن سبب الغلو في الصالحين وتصويرهم ونسيان العلم وضعفه هو الذي دب بسببه الشرك في بني آدم، ولا يزال الأمر يتكرر كلما نسي العلم وكلما ساد الجهل وكلما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذا المعنى، وهو معنى أن الوحي هو الأصل، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني جاءوا تترى، كل بعد فترة يرسل الله عز وجل نبيا أو رسولا. والفرق بين النبي والرسول على أصح أقوال أهل العلم أن النبي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ ولكن بشرع من قبله، وأما الرسول فيكون يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ ويكون بشرعة ومنهاج مستقلين. أما أصل الوحي وأما أصل التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعت إليهم الرسل، فكلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وكذلك ورد في قول الله عز وجل وكذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام شيء واحد، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، يعني كأنه يشبه الدين الذي هو الأساس والتوحيد بالأب، ويشبه الشرعة والمنهاج الذي جاء بها كل رسول بالأولاد الذين يلدون من أمهات متفرقات وأبوهم واحد. هذا معنى قوله نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، يعني لضرات، كالذي يتزوج نساء متعددات فينجب من كل بطن يعني نسلا وينجب منه إنجابا، فيكونون إخوة، أصل أباهم واحد ولكن اختلفت أمهاتهم. وهذا معنى قول الله عز وجل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فهذا هو أصح الأقوال في التفريق بين النبي والرسول، أن النبي أي نبي عليه الصلاة والسلام من أوحى الله عز وجل إليه وأمره بالتكليف، ولكنه كان بشرعة ومنهاج لمن سبقه من الرسل. وأما الرسول فإنه يزيد على ذلك بأن تكون شرعته ومنهاجه مستقلة، وذلك حسب ما يناسب كل يعني قوم، وحسب ما يناسب كل مجتمع من المجتمعات، باختلاف أحيانا في الآيات وباختلاف أحيانا في بعض الأحكام، فأحيانا ربما يكون الأمر الذي يحرم على أمة أبيح لأمة أخرى وهكذا. ولهذا هذا يعني كون أن الأنبياء دينهم واحد، فإذا من لدن آدم عليه السلام أبو البشر الذي أهبطه الله عز وجل إلى الأرض وأمره أيضا بالتوحيد وأمره بطاعة الله عز وجل، فالأصل إذن هو الوحي. أما ما يقال إن الأصل أن الإنسان وجد ولا يعرف ربا ولا يعرف دينا، وأنه كون فيما بعد يعني قبيلة ثم أصبح يعني يتحاكم إلى هذه القبيلة أو إلى الأشجار أو والوثنيات، ثم ترى بعد ذلك يعني ما يسمونه بالطوطم وغير ذلك من الأمور حتى وصل الأمر إلى الدين ثم سلم الدين الأمر إلى العلم، كل هذا من الدعاوى الباطلة، هذا من الدعاوى الباطلة، ومما يجعل مما يبتر المسلم والمؤمن عن نسبه العريق. فإن نسب المؤمن عريق لأنه يتصل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم عليه السلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه السلسلة العظيمة وهذا النسب العريق يريد دعاة التطور ويريد دعاة العلمانية أن يقطعوا فيه النسب، نسب المؤمن، ويجعل الدين إنما هو حلقة من الحلقات، لأنهم لا يستطيعون أن يعني لو استطاعوا أن يمسحوا أصلا الدين من التاريخ لفعلوا، ولكن لا يستطيعون، فلجأوا إلى أن يجعلوه يعني فقرة من الفقرات وحلقة من الحلقات وانتهت، ثم سلمت الأمر إلى من بعدها. هذا غباء، ومن الغباء ومن الجهل المركب ما يجعلون العلم هو النهاية ولا يذكرون ماذا يأتي بعد العلم، كما هو معلوم فيما يسمى بمبدأ النقيض في نظرية ماركس ولينين، فإنهم يجعلون يعني أن الأغنياء سيتولد عنهم مجتمع آخر وهو ما يسمونه بالطبقة المتوسطة، ثم ينشأ بعدها يعني دكتاتورية العمال، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الشيوع العام. طيب ماذا بعد الشيوع العام؟ الآن سقطت الشيوعية، ها، ولكنه الظلم ولكنه العمى. فعندما يفسر الإنسان بأهوائه وبشهواته وبآرائه الإنسان قاصر مهما بلغ من العقل ومهما بلغ من الحكمة ومهما بلغ من الذكاء، ولكنه محدود. ولهذا سمي العقل عقلا، لأنه إنما يعقل أمورا معينة ومحددة، وإن له يعني مساحة معينة لا يتجاوزها. ولهذا عندما يبدأ يتحدث أو يتكلم العقل في أمور لم يكلف بها يقع في الغلط ويقع في الخلط، يقع في الغلط ويقع في الخلط. ومن ذلك يعني أفكار الفلاسفة الذين تكلموا في أسماء الله عز وجل وفي صفاته وفي الإلهيات بغير علم، أو خلطوا شيئا من العلم بما معهم من الأفكار، ثم سرت هذه للأسف إلى ما يسمونه بالفلسفة الإسلامية، وشابت التوحيد وخلطت التوحيد وكتب الأصول وكتب البلاغة وكتب النحو، حتى أطبقت هذه أو كثير من هذه الكتب وهذه العلوم على التمثيل بما يجري في كتب أفلاطون وأرسطو، نقلها الفلاسفة الذين يسمونهم الفلاسفة الإسلاميون كالغزالي والفارابي وابن سينا وابن سبعين وغيرهم من الفلاسفة الذين لم يخرجوا عن نهج أفلاطون وأرسطو، وإنما ويجعلون المعلم الأول أرسطو أو أفلاطون مقدما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الغلط وهذا هو الخلط، هذا هو الغلط وهذا الخلط. ولهذا فإن أمة الإسلام بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة، وإلى شروح أهل السنة الذين لم يتأثروا بعلم الكلام ولم يتأثروا بالفلسفة، لأن مرجعنا الوحيد في تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السلف الصالح، هم الصحابة وهم التابعون رضوان الله تعالى على الجميع. وقد دونت والحمد لله، قد دون تفسير الصحابة وتفسير التابعين بالسند إليهم، كما في كتاب ابن جرير الطبري وكما في كتاب ابن كثير وغيرهم من علماء السلف كمجاهد وقبله ابن عباس فهم التابعون تلاميذ الصحابة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما فتحوا الأمصار كانوا يؤسسون في كل مكان مدرسة، يؤسسون فيها مدرسة للعلم، إقراء القرآن وكذلك تفسير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الناس ويربون الناس تربية إسلامية خالصة لا تشوبها أي شائبة. ولكن عندما دخلت الترجمة في عهد المأمون وقد لعب عليه المعتزلة وقد وصلوا إلى دماغه وإلى تفكيره وحجبوه أيضا حجابا عن أهل السنة، حتى إنهم يكتبون باسمه ويفعلون ما يشاءون في أهل السنة، وما حصل من فتنة القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق كما هو معلوم، منه بدأ وإليه يعود كما قال علماء السلف، لكنهم فتنوا الناس بهذه الأقوال وفتنوا الناس بهذه الفلسفة حتى صبت في النبع العظيم الذي كان نظيفا نقيا طاهرا بعيدا عن هذه الأقوال، كان يتلقاه الصحابي ويلقفه أيضا لابنه من التابعين ويعلمه القرآن والسنة صافية. ولهذا فإن أدنى أمر من الأمور كان يقال يعتبرونه من الحدث. لما سئل عبادة ابن الصامت رضوان الله تعالى عليه، لما سئل عبادة رضي الله تعالى عنه سأله ابنه وتكلم قال إن هنا أناس، وكان عبادة من المتأخرين الذين أدركوا الفتنة، فتنة القول بالقضاء والقدر، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف وإنما الأمر أنف. فلما عرض ذلك ابنه عليه قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أي بني محدث، أي هذا القول محدث، إياك والحدث، إياك والحدث. ثم بعد ذلك أصبح كلام الناس فيما بعد في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه المناقشات، فشغلوا عن الجهاد في سبيل الله وشغلوا عن تعليم العلم الصحيح، حتى كان في العهد في نهاية المئة الثانية وبداية المئة الأولى كان فيها من الفتن وكان فيها من الحروب وكان فيها من تسلط الرافضة والقرامطة على المسلمين يمكن ما لم يحصل في أي عهد من العهود، بل كان يمكن أشد مما حصل في عهد التتار، وهذا في العهود الأولى، هذا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث. فإن الحجر الأسود ما لم يفكر أحد أن يقتلعه من الكعبة إلا القرامطة الباطنية الذين يظهرون الإسلام، والإسلام منهم براء وهم بريئون من الإسلام، ولكنهم سفكوا دماء الناس، ولكنهم أيضا أخافوا الطريق وأخافوا الحجاج، وفعلوا ما لم يفعله غيرهم من نقل الحجر الأسود إلى الأحساء، إلى ما يعرف سابقا بالبحرين وعاصمتها الأحساء، وبقي هناك ما يقرب من 18 إلى 20 سنة حتى أعيد بعد ذلك بجهد جهيد وقتال مرير. وهذا إنما كان بسبب الترف الفكري، بسبب الترف الفكري، الإيغال في مثل هذه الأمور، المناقشات الفكرية. لماذا؟ لأن هذا فطن له اليهود والنصارى، فطن لهذا المعنى اليهود والنصارى، فأدخلوا مثل هذه الأفكار والفلسفات التي اليونانية وأدخلوها على المسلمين، فأصبح الجدل وأصبحت المناقشات، وخرجوا من التوحيد الحق الصحيح إلى أمور فلسفية وسفسطة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ثم عندئذ ترك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتخذ الناس رؤوسا جهالا، وأصبح العلماء في ذلك الزمن في قفص الاتهام، حتى إن الكثير منهم جاء ببعض الحيل حتى خرج من الفتنة، إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سبب تسميته بإمام أهل السنة أنه وقف موقفا يوم الفتنة شبه بموقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الردة. ولهذا لما قيل له يا إمام لا تقتل نفسك، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فقال يعني قل كلاما تفتدي به وتخرج من هذا المأزق. فقال انظروا ما بالساحة، فنظروا قالوا والله وجدنا الناس وبأيديهم الكتاب بأيديهم الأقلام وبأيديهم الصحاف ينتظرون ما تقول حتى يكتبوا، فقال والله لا أضحي بالناس وأستبقي نفسي، بل أبقى في السجن. وبقي في السجن حتى فرج الله عز وجل عنه، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه وصارت له الكلمة، ثم قال إن ما حصل من الفتنة بالمال والفتنة بالسلطان الآن أعظم وأشد بلاء من الفتنة الأولى. فأيها الإخوان، ينبغي للمسلم أن يعلم أن الدين هو الأساس، وأن الوحي هو الأساس في حياة الأمة، وأن الأمة عندما تتخلى عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وتحاكما وحكما ورجوعا إليهما، عندما تتخلى عن ذلك تتسلط عليها الأمم وتتكالب عليها الأمم. هذه الأمة خاصة الأمة الإسلامية، وبخاصة منها أيضا العربية، هذه لا نصر لها إلا بالدين. ليس لها مقومات، وليس عندها قدرات، وليس عندها طاقات إلا شجاعة الإيمان، الإيمان بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل. فيجب علينا أيها الإخوان أن ننبذ هذه الآلهة، أن ننبذ هذه الآلهة، فإن ما يسمونه الآن بالعلم يعتبر من الآلهة الجديدة. العلم الذي يسمونه العلم البحث والذي لا صلة له بالدين، أو على الأقل إذا كان عندهم شيء من الأدب أو شيء، وهم لا يعرفون الأدب، ولكنهم يقولون الدين شيء والحياة شيء آخر والعلم شيء آخر عندهم. وإنما العلم الحقيقي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد ولا حياة لأي مجتمع الآن إلا بالرجوع إلى تحكيم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العز كل العز في تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى ذلك في كل صغيرة وكبيرة. لا حاجة بنا إلى أي قانون، لا حاجة بنا إلى أي نظام، لا حاجة بنا إلى أي فلسفة، لا حاجة بنا إلى أي فن، لا حاجة بنا إلى أي ثقافة، كل هذه لا حاجة لنا بها، لأن عندنا الثقافة الأصيلة، لأن عندنا الثقافة الأصيلة، وعندنا الفن، وعندنا يعني التصوير الفني الرائع في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واقرأوا في هذا ما كتبه الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في كتابه التصوير الفني في القرآن، وما كتبه من مشاهد القيامة في القرآن، وما كتبه في بعض تفسير بعض الآيات كمقدمة سورة الأنعام. فإنك تجد يعني العلم الصحيح المتكامل الذي ينقلك إلى أنك أنت الآن أساس في هذه الحضارة المادية الموجودة. لأن العلماء الذين كانوا في الأندلس كتبوا وألفوا وصنفوا، فهم أول من وضع النظريات الجبر، وهم أول من وضع ونظريات الجبر على أساسها قامت كل هذه الحضارة المادية، حتى القنبلة الذرية. المعادلات الموجودة في هذه القنبلة الذرية ما قامت إلا على أساس من علم الجبر، وهو إنما اخترعه علماء المسلمين، بل هم الذين وضعوا أسس هذا العلم. ولكن عندما أصبح المسلمون في بلاد الأندلس، البلاد الفردوس المفقود الذي كان فيه يعني تعتبر يعني دولة إسلامية مستقلة، سواء في العهد الأول أو في العهد الثاني الذي هو عهد عبد الرحمن الداخل والناصر وغيرهم، ولكن أعداء الإسلام ما فتئوا يوحون إلى أوليائهم، إلى أصحاب الشهوات وإلى أصحاب النفوس المريضة، حتى نشأ ما يسمونه بالمقاطعات والإمارات، نشأ ما يسمونه بالإمارات وما يسمونه بالمقاطعات، وجعل كل أمير أو جعل لكل أمير مقاطعة مستقلة، ثم بعد فترة كانوا ينشبون الحروب بينهم، إخوان وبني عمومة ومع هذا تنشب بينهم الحروب، حتى أصبح بعضهم يعني يوشي بالبعض الآخر، ويستخدم بعضهم النصارى واليهود، بل يعين النصارى على إخوانه المسلمين. كان من أمراء الطوائف في الأندلس من يعين على إخوانه المسلمين، يعين النصارى على إخوانه المسلمين، ثم يرجع أولئك بعد أن تتقوى شوكتهم فيرجعون عليهم وينقضون عليهم، فأخرج المسلمون أو كادوا يخرجون تماما من الأندلس، كانوا يقتلونهم بالعشرات وبالمئات وبالآلاف. ما شهدت يعني هناك حرب التتار، وهناك أيضا ما حصل في الأندلس من مقتلة عظيمة. فحصل في الأندلس كانوا إذا سمعوا القرآن يتلى في بيت يستدلون على أهله بالليل، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يجهروا بصلاتهم بالنهار، فإذا سمعوا قارئا يقرأ القرآن في بيت انقضوا عليه ثم قتلوا أهله جميعا. وإذا وجدوا أيضا شخصا في بيته أكرمكم الله دورة مياه، أوروبا ما كانت تعرف دورات المياه، أوروبا هذه التي تتشدق بالحضارة وبالمدنية والتي ترى أنها تصدر هذه الحضارة وهذه المدنية إلى ما يسمونه بدول العالم الثالث المتخلف، ما كان دولا متخلفة ولا عالما ثالثا إلا بهجر القرآن وبهجر السنة وبالبعد عن كتاب الله والبعد عن الله عز وجل. ثم ما الذي حصل؟ ما الذي كانوا يستدلون على البيت الذي يكون فيه مرحاض، يكون فيه بيت ماء، فيه بيت خلاء، يقولون هذا بيت إسلامي، ولو لم يروا أهله يقرؤون القرآن أو يصلون فلا بد أن يقتلوا. لماذا؟ لم يكن القصد إلا محو الروح الإسلامية، ليس المقصود الأفراد ولا الأعداد، ولكنها محو الروح الإسلامية تماما. وما بدأ في مؤتمر السلام في مدريد إلا تذكيرا للمسلمين، تذكيرا للمسلمين أن هذه البلاد التي كنتم فيها أخرجتم منها، وها نحن الآن نعقد فيها مؤتمرا فيه إذلال للمسلمين ووضع لهم تحت أقدام اليهود في هذه البلاد التي أخرجتم منها صاغرين. هكذا يعني يتبادر إلى ذهن المسلم الواعي، يتبادر إلى ذهن الإنسان الغيور على كتاب الله وعلى سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى للأسف. ولكن لا تزال الأمة يعني إذا بدأ الضياع من البداية وهو الأساس العقيدة التوحيد، فلا تسأل، ستنقض عرى الإسلام عروة عروة، ثم بعد ذلك لا يستحون أن يفعلوا ما يشاءون، لا يستحون أن يعقدوا مؤتمرا مع اليهود، ولا يستحون أيضا فيما بعد أن يضعوا أيديهم في أيديهم ويتصافحون. وشوهد كما نقل لي بعض الإخوة أنه في لقاء ثاني أو ثالث كان هناك مقابلات وقبلات واختلاط بين الرجال والنساء ممن يسمون بالإسلام أو بالمسلمين مع اليهود، وكأن الأمر يعني أصبح أخوة، كأن الأمر أصبح أخوة للأسف. ومما ينقل الآن أن الذي تزوج الثورة أصبح يتزوج امرأة نصرانية، الذي تزوج الثورة وأصبح وتزوج القضية الفلسطينية تبين أن الذي المرشح عنه شيوعي أو امرأة نصرانية، والذين ويمثلونه. وأيضا أعلن الآن زواجه بكل افتخار على صفحات الجرائد والمجلات أنه الآن تزوج امرأة نصرانية، بل وامرأة موغلة في النصرانية، ليست مسألة بسيطة، لا، امرأة موغلة في النصرانية وأهلها معروفون من أسرة عريقة في النصرانية. فهل مثل هؤلاء، هل مثل هؤلاء يؤمنون على عقود مع اليهود أو يمثلون أيضا المسلمين؟ لا يمثلون المسلمين أبدا، لا يمثلون المسلمين أبدا. واليهود أيضا إنما يضحكون عليهم، وإنما يعطونهم من طرف اللسان حلاوة. ليش؟ لأن عندهم أمران اليهود مشغولون بهما. الأمر الأول التهجير لأكبر قدر ممكن من اليهود، وهذا التهجير الآن من دولتين مشهورتين، الأولى روسيا التي كانت كدولة واحدة أصبح التهجير منها بالآلاف، وكذلك من إثيوبيا ما يسمون بيهود الفلاشة، وهم ما يقرب من 16 ألف يهودي، وأصبح الآن جسور هائلة جدا من الطائرات بين هاتين الدولتين وبين إسرائيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى يستقر الأمر لهؤلاء الناس ويستتب الأمر لهم ويكون لهم أيضا قدرة مادية وأسلحة وترتيب وتنظيم، فعندئذ بعد ذلك ينقضون ما كتبوا من العهود، لأنهم سيتكلمون من منطق القوة، سيتكلمون من منطق القوة، وهم أصلا لا يعترفون، أصلا ما يعترفون لأحد فيما يسمى بفلسطين وما حولها بأرض للمسلمين ولا للفلسطينيين، وإنما يعني يقولون هذه أرض الميعاد وهذه أرض أجدادنا. ونحن عندما نتحدث عن يعني ما يعني عن السلام ونتحدث عن العلاقات وعن العيش في وئام، هذا كله من ذر الرماد في العيون ومن الضحك على المسلمين. الصراع في وقتنا الحاضر هو صراع عقائد، هو صراع عقائد، وهو ما يسمى بالأيديولوجيات. هذه الأيديولوجيات الموجودة في هذه المنطقة تتصارع، ولما انهار الاتحاد السوفيتي تكتل الناس، اليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى، ويعني العنصريات مع العنصريات، كل أصبح يلتئم حول قوته وحول المحور الذي يعني يتمحور حوله. فإذا الصراع الذي بين المسلمين وغيرهم هو صراع في العقيدة، هو صراع في العقيدة. والله عز وجل قد أخبرنا، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. فهذا فيه بيان واضح أنه لا يمكن أن يهدى لهم بال ولا أن يقر لهم قرار. بعض الناس يقول يعني أفضل خلها تنحل هذه القضية ونرتاح، ما يدري مسكين، ما يدري إيش الموضوع. الموضوع مبيت، الموضوع مبيت على أن يعني اليهود يريدون أن يتوسعوا أكثر وينتشروا أكثر. ولهذا فإنكم تعلمون أن ما حدث من الأحداث الموجودة التي تزعمها يعني حاكم العراق وغيره، إنما المقصود به إضعاف هذه القوة الموجودة، هذه القوة التي كانت ترهبها إسرائيل وتخشى منها وتخشى أن تتوجه يوما ما إلى اليهود. فحولت الأمر إلى ما بين الدول العربية بعضها مع بعض، وأوجدت الانقسامات وأوجدت الخلاف وأوجدت الفرقة، وهذا أمر تسعى له. وللأسف وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. وللأسف أننا لا نستطيع أن لا نقرأ التاريخ ولا نستلهم القرآن ولا نستلهم السنة حتى نعرف أعداءنا، وحتى نعرف أيضا هؤلاء الذين يعني يظهرون الحب للإسلام والمسلمين ويحب، وأيضا إظهار يعني حل المشكلات، وهم يزجون بالإسلام والمسلمين في أعظم المشكلات وفي الغوص منها. هذه أيها الإخوان من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها المسلم، وأن يكون أيضا على بصيرة منها، وأنه لا يكون مغشوشا عندما، وقد ذكرت هذا عددا من المرات، عندما يسمع الأخبار لابد أن يكون له عقل ولا بد أن يكون له فكر حتى يميز وحتى يتبين. لا تسمعوا في الأخبار إلا ما يصف الشباب المسلم بأنه أصولي وبأنه متعصب وبأنه متشدد وبأنه متطرف، كل الأوصاف التي يكرهها الناس يصفون بها الملتزمين ويصفون بها الدعاء إلى الله عز وجل. وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. وإن جاز أن يطلقه اليهود والنصارى فلا يجوز لعقول المسلمين أن تتقبل هذا، بل يجب أن ترفضه وأن تعلم أن هذا المسلم، أن المسلم أخو المسلم في أي أرض وتحت أي سماء، وأنه أن المسلمين كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد، بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأما التفريق بين المسلمين وشعوب المسلمين وإيجاد الكراهية والبغضاء بسبب الحكام وبسبب الاختلاف بين الزعماء فلا يجوز أيضا، لا يجوز، بل يجب أن يفهم المسلمون أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، هو أخوه وهو معك وأنت معه، تعيش على أقل التقدير أن تعيش بمشاعرك معه وبدعائك له وبمد يد العون، وأن تتوقف في إصدار الأحكام عندما تسمع أجهزة وأبواق الإعلام تتحدث عن مثل هذه الأمور. فلا يجوز للمسلم أن يكون فكره وعقله نهبا لهذه الأجهزة، كلما تكلمت بشيء صدقنا، كلما فسرت شيء تبعناها في التفسير. يجب أن يكون معنا أصل وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين، على أساسها نفهم الحوادث، وعلى أساسها نفهم الواقع، وعلى أساسها نعرف العدو من الصديق، نعرف العدو من الصديق. للأسف أصبح الآن انقلب الأمر، انقلب الأمر وانقلبت الموازين تماما، وأصبح لا نعرف العدو إلا صديقا، ولا نعرف الصديق إلا عدوا. ليش؟ لأن الأفكار التي تسبق إلى الأذهان تجد الأذهان خالية، تجد الأذهان خالية. فعندما يصور لنا أحد المتحذرقين من أهل الصحافة أو الذين يتكلمون في أجهزة الإعلام أن فلان أو فلان، إذا غضبنا على فلان خلاص نغضب على كل الأمة. ليش؟ هذا الشخص مجرم ومعروف بإجرامه، ولم يتكلم عنه قبل مثل هذه الأمة، بل كان صديقا حميما وتقدم له الكثير من التسهيلات والمساعدات، ولا أحد يستطيع أن يتكلم في حزب البعث ببنت شفة. ثم بعد ذلك، بعد هذا، أصبح كل من يدخل تحت هذه الأمم يعتبر كافرا أو خارجا عن الإسلام، ولو مات جوعا ولو مات عطشا أصبح ما هناك أي إحساس، ما هناك أي إحساس بين المسلمين. ما لماذا؟ لأن هذه القيادات وهذه الزعامات وإن حاولت أن تظهر يعني التشنج والتسلط، فإنها ليست عدوة للغرب أبدا، ليست عدو، بل هي محفوظة من الغرب، وتصلها، يصلها الدواء ويصلها الأكل ويصلها الشرب. ولكن جمهور المسلمين من الشعوب تنسحق وتموت جوعا وتموت عطشا وتموت من المرض. لماذا؟ ما هو السبب في هذا؟ السبب الفهم الخاطئ، الفهم الخاطئ الذي يسبق إلى أذهان الناس فيقولون هذا التصرف تصرف صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا وهي مرتبة من المراتب المحبة، فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا لله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث، وفيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر. وهذا ما حصل لأصحاب الأخدود، فإن أصحاب الأخدود لما آمنوا بالله عز وجل وتركوا ما كان عليه قومهم من الكفر بالله عز وجل حفروا لهم الأخدود وأوقدوا فيها النير وهو حقيق بالإبعاد والمقت. يقصد بهذا أن الحب لا بد أن يكون لله عز وجل وأن يكون في الله عز وجل. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إليك وحب عمل يقرب إليك. يقوله الإنسان أحيانا في سجوده، فإن هذا من أعظم أنواع الدعاء أن يرزق محبة الله عز وجل. لأننا إذا رزقنا محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولع الله عز وجل قلوبنا وتعلقنا بالقرآن وتعلقنا بالسنة وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآثرنا كل ما فيها من أمر فقدمناه على حوائجنا وعلى محبوباتنا التي هي مع الإنسان، وهو أيضا يعني لو حب زوجته أو ابنه أو ماله أو شيئا من دنياه فإنه يكون في حدود الحب الطبيعي. ولهذا الحب يكون، قال كما ذكر الشارح، هذا يكون تابعا لمحبته لله عز وجل، يعني بمحبة الله عز وجل، بمحبة الله عز وجل يحب أهله ويحب نفسه ويحب ماله، ولكن يجعل هذه المحبة تبعا. ومن هنا لما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الإيمان في قلوبهم هذا المبلغ، عندما يسأل الإنسان شيئا من المال يقدم أحيانا كل ماله. ليش؟ لأنه علم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، وأنه يعوض الله سبحانه وتعالى ذلك. أما نحن الآن فإننا إذا طلب منا المال فإننا لا نتقدم، والسبب في هذا الضعف، الضعف والخور، الضعف والخوف على الحياة، الخوف على الحياة والخوف على الأولاد والخوف على النفس. ولهذا فإنه لم يكن أحد يفضل أبا بكر رضي الله تعالى عنه في إيمانه. لماذا؟ لأنه قدم نفسه وماله لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وذكر عن المتأخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق عن، يعني كلاما عن المتقدمين منهم، يقول: لو أنفق أحدكم، أي ممن تأخر في إسلامه عمن تقدم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واسوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس وبالمال وبالمهج، وضحوا بالأوطان وضحوا بالأصدقاء وضحوا بالأقارب، كل ذلك لأنهم يعني اشتروا ما عند الله عز وجل، اشتروا ما عند الله عز وجل. إذن أصبح، ولهذا لما جاء صهيب رضي الله تعالى عنه وأراد أن يهاجر قالوا: ما تهاجر، حتى أتهاجر وأنت أتيتنا صعلوكا وأصبحت الآن من أصحاب الأموال؟ قال: لو تركت لكم مالي هذا تتركوني؟ قالوا: نعم، ظنا منهم، لأنهم عباد مال، لأنهم عباد أهواء، لأنهم عباد شهوة، وعابد الشهوة وعابد الهوى تجده يعني ينظر أن غيره لن يفرط في المال، فقال: هو لكم، ولكن أشرط عليكم أن تتركوني أذهب. فتركوه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتلقى صهيبا في طرف الحرة ويقول: ربح البيع، يقول ربح البيع، وهو أنه ترك الحياة الدنيا واشترى وابتاع ما عند الله سبحانه وتعالى، اشترى ما عند الله عز وجل وجعل ذلك هو الثمن. وإن الجنة سلعة الله عز وجل، وسلعة الله عز وجل غالية، تحتاج إلى التضحية وتحتاج إلى الجهاد وتحتاج إلى أن هذا القلب يخلص في محبته لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نجعلهما منهج الحياة، منهج الحياة. ولكن يا إخوان، الكثير منا الآن هجر كتاب الله عز وجل حتى في القراءة، فضلا عن التعلم والتأدب بآداب القرآن، ولكن حتى القراءة ليس له نصيب منه. فيا عبد الله، يجب عليك أن يكون لك نصيب من كتاب الله إن كنت قارئا، فإن كنت عاميا لا تقرأ، أن تجلس إلى من يقرأ وتسمع. فإن العرب الأوائل كانوا يسمعون، كانوا يسمعون، وكثير منهم لم يكونوا يعني كتابا يقرؤون ولكنهم يسمعون ويتلقنون. واليوم الحمد لله قد توفر الشريط وبقيمة زهيدة، والإنسان معه المسجل في السيارة والمسجل في البيت يتلو كتاب الله عز وجل، يتلو كتاب الله ويسمع أيضا ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من البرامج في إذاعة القرآن أو أشرطة لأهل العلم في الفقه وفي التوحيد وفي تعليم الصلاة وفي بيان الدين، حتى يتثقف الإنسان في أمر دينه ويتعلم يتعرف على أمر دينه ويعرف السر العظيم الذي بسببه انتصر الأوائل، انتصر الأوائل على أعظم مملكتين في وقتهم وهي الفرس والروم. ما حقد المجوس منذ ذلك الزمن إلى وقتنا الحاضر على عمر رضي الله تعالى عنه إلا لأنه حطم الأكاسرة والقياصرة، حطمهم وشتت ملكهم وجعل أرضهم غنيمة للمسلمين. فالحقد لا يزال في قلوبهم منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا الحاضر، إنما يحقدون على الفاروق هذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون، وإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم، فعمر منهم أي محدث ملهم، ونزل القرآن ونزل الوحي على رأي عمر وعلى اجتهاد عمر في عدد من المواقف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقوله في الصحيح أي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذا لا بد في تحقيق التوحيد من الأمرين، لا بد في تحقيقه من محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق شرع الله كتابا وسنة في كل شيء، ثم لا بد من الكفر بكل طاغوت، لا بد من الكفر بكل طاغوت حتى ما يتعلق بهوى الإنسان وشهوته وحزبه وما يتحاكم إليه غير الله عز وجل، لا بد أن يترك هذا، وإلا فإنه لا يزال معه شيء من أمر الجاهلية. لا بد أن يترك كل شيء وينخلع فيكفر بجميع الطواغيت، يكفر بجميع الطواغيت. قال أهل العلم إن من هذه الطواغيت الأحكام التي تسمى بسلوم القبائل. إذا كانت القبائل تبني لها سلوما وأعرافا لم تكن من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخالف شيئا من ذلك، ومن اتبع ذلك أو تحاكم إليه فإنه لا يزال في جاهلية، لا يزال في جاهلية وإن صلى وصام وحج البيت الحرام. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قوله لا إله إلا الله، وطبعا إذا قلنا يقول لا إله إلا الله لا بد أن يقول محمد رسول الله، لأن الشهادتين مربوطة إحداهما بالأخرى عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهو من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني يقول حتى ولو صلى وصام وحج البيت الحرام وأدى ما عليه من الواجبات، ولكنه تحاكم إلى شرع غير شرع الله، فلا يزال لم يأتي بالتوحيد على الحقيقة، لم يأتي بالتوحيد على الحقيقة، لأن الله عز وجل قدم الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وتقديم الكفر بالطاغوت حتى لا يبقى في القلب شيء، لأنه إناء، وهذا الوحي هو ما يوعى في هذا الإناء، فلا بد أن ينظف من كل يعني وسخ، وأعظم الأوساخ الشرك، فلا بد أن ينظف منها الباطن والظاهر، أي ما في القلب وما في اللسان وما في الجوارح، وما في أيضا ما يتحرك به الإنسان من النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكل نوع من أنواع وألوان التنظيم، كله لا بد أن ينظف منه الكفر بالطاغوت والإيمان، ويرجع إلى الإيمان بالله عز وجل وحده. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول الله لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وأمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله عز وجل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا حيث وجدوا وكيفما كان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. والإجماع منعقد على أن الأمة أو أهل البلد لو يتركون الأذان الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، وربما في بعض المذاهب لا يعتبرونه فرض من فروض الكفاية، بل يعتبرونه سنة مؤكدة كما هو عند الأحناف، ومع هذا اجتمعت كلمة العلماء على أن الشخص على أن هذه القرية لو تركت الأذان مثلا أو الجمعة أو الجماعة فإنها تقاتل على ذلك، مع أنهم لو تسألهم قالوا نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن مع ذلك لكونهم تخلوا عن شعيرة من شعائر الإسلام فإنهم يستحقون القتال. وليس كل يعني ما يستحق القتال بسببه يعتبر هذا الشخص كافرا، لا يلزم هذا، لا يلزم، بل قد يستحق أن يقاتل وأن ترد بدعته وأن يرد نقصه عليه ولو بالقتال، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هذا معنى أيضا الحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لا بد أن يكون لها مقتضيات ولا بد أن يكون لها شروط، ودون تحقيق شروطها ومقتضياتها لم يقل الإنسان لا إله إلا الله على الوجه الصحيح. وإن كان أيضا قد يقاتل وهو مسلم ولكنه عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر، يجوز أحيانا أن ترد عنه بدعته كما فعل الخوارج، وقد حكم علي رضي الله عنهم يعني بإسلامهم لما سئل عنهم قال هم من الكفر فروا، وقال هم أخواننا بغوا علينا، ولكن قاتلهم قتالا شديدا وقتل الرافض أيضا قتالا شديدا، وقال رضي الله تعالى عنه هلك في اثنان محب مغالي ومبغض مقالي. محب مغالي وهو المتشيع الذي يخرج علي عن المكانة اللائقة به، وكذلك مبغض مقالي وهو الخارجي.